صحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما تجوز به الوصية. باب ما تجوز به الوصية، في بيان الأشياء التي تجوز بها الوصية. تجوز الوصية في كل ما يتمول من معلوم أو مجهول، من مقسوم أو مشاع، إلا ما يحرم استعماله أو الانتفاع به، لأن الموصى له حل محل الورثة في هذا الشيء، والميراث يقع على كل شيء حل استعماله، بخلاف البيع، فالبيع ما يجوز إلا في شيء معلوم لأنه سيدفع له قيمة. أما الوصية فهي تبرع، فيتبرع بالمعلوم ويجوز أن يتبرع بالمجهول، يتبرع بالموجود ويجوز أن يتبرع بالمعدوم، يتبرع بالمقسوم ويجوز أن يتبرع بالمشاع. كل ما صح استعماله والانتفاع به تجوز الوصية به. نعم. تصح الوصية بكل ما يمكن نقل الملك فيه. بكل ما يمكن نقل الملك فيه، كل ما يمكن أن ينتقل من زيد إلى عمرو، ما دام أنه صالح للانتقال يجوز، بخلاف ما لا يجوز الوصية، ما لا يجوز نقل الملك فيه، مثل يوصي يقول زوجتي بعدي تكون لفلان، لا هذا ما يسوخ، لأنه ما يجوز نقل الملكية، ملكية من هذه الزوجة إلى شخص آخر. فيجوز ما وصية بكل ما يمكن نقل الملكية فيه. نعم. من مقسوم ومشاع ومعلوم. من مقسوم ومشاع، مقسوم أرض ورثها أبناء من أبيهم، قسموها بينهم أربع، فهذا واحد منهم صاحب الربع قال: ما ورثته من أبي يكون لعمتي بعد مماتي، يكون لخالتي بعد مماتي، يكون لأختي بعد مماتي، هذا يسمى مقسوم، لأنه يعني كان في الأصل مشاع ثم قسم. أو مشاع، هذه الأرض ورثها الأبناء الأربعة ما قسموها، لكل واحد الربع مشاع فيها كلها. يقول أحدهم: نصيبي من هذه الأرض الربع مشاع يكون لعمتي بعد مماتي، يكون لأختي بعد مماتي، يكون لخالي بعد مماتي، وهكذا. هذا مقسوم أو مشاع. نعم. ومعلوم ومجهول. ومعلوم ومجهول، من مقسوم. ومعلوم ومجهول، معلوم الشيء الذي يعلمه الإنسان، يقول مثلا في الصندوق 1000 ريال بعد مماتي يعطى لعمتي لخالتي لأخي لكذا، هذا معلوم. أو مجهول، مجهول أتاه آت وهو على سرير المرض، سرير الموت، وقال: إن مت في مرضي هذا فما ورثته من أخي أو من عمي أو من أبي أو من أمي يكون من بعدي لكذا لفلان. تدري كم ورث؟ قال لا أدري، بلغت الآن إن أخي توفي وأنا أحد الورثة، ما يأتيني من ميراثه فإنه لفلان. تدري كم هو؟ قال لا ما أدري، مجهول، لكنه يؤول إلى العلم. نعم. لأنه تمليك جزء من ماله فجاز في ذلك كالبيع. لأن الوصية تمليك جزء من ماله، جزء نصيب من ماله، هذا الذي قلنا مثلا أنه أرض ورثها من أبيه، دراهم في الصندوق، ميراث ورثه من زيد وعمر، وهكذا كله جزء من ماله وصى به لفلان، فجاز في ذلك كالبيع، يعني مثل ما يجوز فيه البيع في بعض هذه الأشياء يجوز نقل الملكية إلى الغير، وإلا فبعض هذه الأشياء ما يجوز فيها البيع، مثل المجهول ما يجوز بيعه. وتجوز بالحمل بالبطن، هذا من المجهول، مثلا عنده ناقة عشراء، يقول ما تلد ناقتي هو لأخي لعمتي لخالتي لجدتي بعد مماتي، ما يدرى ماذا تلد، تلد مثلا ذكر، تلد أنثى، تلد حي، تلد ميت، أو ما تحمل به جاريتي مثلا من عبد فلان، ولا تحمل منه ما يكون، لأنه ما يجوز نقل الملك فيه، لكن من جاريته التي هي أمته مزوجة من رقيقة، يقول ما تلده هذه الجارية المملوكة يكون لفلان، ما يدرى ماذا تلد، تلد ذكر أو أنثى، أو تلد ذكرين أو تلد أنثيين، أو تلد حي أو تلد ميت، مجهول. نعم. واللبن في الضرع، واللبن في الضرع، يجوز أن يوصي باللبن في الضرع، يقول مثلا هو مريض وعنده ناقة يحلبونها، يقول إذا مت فالحليب الذي في هذه الناقة لمدة سنة أو شهر أو كذا يكون لفلان، وصى بهذا اللبن في الضرع. واللبن في الضرع مجهول، ما يدرى يأتي لتر منه أو يأتي منه عشرة لتر أو عشرين لتر، ما يدرى، مجهول. وعبد من عبيده، وعبد من عبيده، يقول إذا مت مثلا فواحد من عبيدي يكون لعمي لخالي ملك له، يصح ينظر واحد منهم إذا صار في مشاحة يقرأ بينه وبين الورثة. وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء، وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والآبق، يعني هنا شيء مجهول لكن مقدور على تسليمه مثل ما ذكرنا في الميراث، لكن شيء معلوم لكن لا يقدر على تسليمه، عنده مثلا مجموعة طيور ند منها واحد أو اثنين طارت، قال مثلا بعد مماتي الطير الذي ند من محل الطيور بعد مماتي يكون لفلان، إن جاء صار له وما جاء راح. وكذلك الآبق، الآبق للعبد للرقيق، كان عنده مثلا عبد فأبق، أبق يعني هرب شرد، فيقول مثلا إذا مت يكون العبد الآبق إن جاء أو قدر عليه يكون لفلان بعد مماته، يجوز. بينما هو ما يجوز بيعه مثل هذا، ولا يجوز بيع اللبن في الضرع، ولا يجوز بيع الحمل في البطن، لأن هذه مجهولة. لكن من حيث الوصية يجوز، لأنه ينوب عن الوارث، والوارث يرث كل شيء من مال مورثه. نعم. لأن الموصى له يخلف الموصى، يخلف الموصي في الموصى به كخلافة الورثة في باقي المال. لأن الموصي موصى له، الذي جعلت له الوصية، يخلف الموصي في الموصى به، يعني يكون هو خليفته. الطير الذي شرد مثلا هرب في الهواء، يخلو الموصى له يكون مثل صاحب المال، إن جاء فهو له، وإن ما جاء فهو ما دفع له قيمة، كخلافة الورثة في باقي المال. الورثة يخلفون المتوفى فيما لم يوصى به، فكذلك الموصى له يخلف المتوفى في الموصى به له. والوارث يخلفه في هذه الأشياء كذلك. الوارث يخلفه في هذه الأشياء، في المشاع والمقسوم والمعلوم والمجهول والمقدور على تسليمه وغير المقدور على تسليمه إلى آخره، كل ما هو من اختصاص المتوفى فالوارث يخلفه، فكذلك الموصى له يخلفه في ذلك. كذلك الموصى له وإن وصى بمال الكتابة صح، وإن وصى بمال الكتابة صح. وصى بمال الكتابة، هذا الرجل عنده رقيق، الرقيق اشترى نفسه على أنه يدفع في كل شهر مبلغ من المال، مثلا 1000 ريال، يقول إذا مت فالأقساط الباقية على المكاتب تعطى فلان، أو تكون لجمعية تحفيظ القرآن، أو تكون لجمعية البر. الأقساط المتبقية على هذا المكاتب تكون لكذا، صح ذلك. وإن وصى برقبة المكاتب إن بنى على جواز بيعه، فإن جاز جازت الوصية به وإلا فلا. وإن وصى برقبة المكاتب، هذا محل خلاف، لأن رقبة المكاتب آيلة إلى التحرير، إنه إذا سدد الأقساط عليه تحرر، فما بقي للموصى له شيء. قال هذا ينبني على الخلاف في صحة بيع المكاتب. من العلماء رحمهم الله من يقول لا يصح بيع المكاتب، لأن المكاتب ماله إلى التحرير، اشترى نفسه هو ويسدد الأقساط ويتحرر. من العلماء رحمهم الله من يقول المكاتب ما تحرر إلى الآن، ومحتمل أن يبقى في الرق مدى الحياة، لأن المكاتب قد يعجز عن التسديد أو يعجز نفسه، قد يعجز عن التسديد القيمة، لأن القيمة قد تكون باهظة فيعجز عن التسديد فيبقى رقيق، وقد هو نفسه يعجز نفسه. لما إذا بقي عليه قسط واحد مثلا، فكر أنه إذا تحرر يحتاج إلى بيت، يحتاج إلى نفقة، ويحتاج أن يتكفل بنفسه ويتكفل بأولاده، والآن هو بذمة سيده، سيده ينفق عليه، سيده يسكنه، سيده يتولى أمره، يقول لا لا لا، ما أريد الرق، ما أريد الحرية، أريد أن أبقى رقيق مكفول، فيعجز نفسه فيعود رقيقا، فعلى هذا يصح بيعه حينئذ. إذا عجز عن التسديد صح بيعه. نعم. وإن وصى له بما تحمل جاريته أو شاته أو شجرته صح، لأن المعدوم يجوز أن يملك بالسلم والمساقات، فجاز أن يملك بالوصية. وإن وصى له بما تحمل جاريته، مثل ما تقدم، يعني وصى بحمل في الجارية، أو وصى بحمل في الناقة، أو وصى بحمل في الشاة، أو وصى بحمل في النخلة، قال مثلا بعد مماتي ما تحمل به هذه النخلة من ثمر يكون لعمي لخالي، ما تحمل به هذه الجارية يكون رقيقا لأخي، وهكذا. فيصح ذلك لأنه مثل ما تقدم أن الموصى له يخلف المتوفى في الموصى به مثل الورثة. ولأن المعدوم، قالوا هذا شيء معدوم، نقول نعم، إن وجد فهو موصى به، وإن لم يوجد فلم يدفع أصلا، ما دفع له قيمة حتى يقال أن فيه غرر أو جهالة، هو عطية، فإن وجد هذا الشيء أخذه، وإن لم يوجد فلا شيء. ولأن المعدوم يجوز أن يملك بالسلم والمساقات. السلم هو بيع المؤجل وإن كان معدوما بنقد حال، هذا السلم، تقديم الثمن وتأخير المثمن المبيع، كما تقدم لنا في البيع. مثلا يأتي المزارع بحاجة إلى دراهم وما عنده شيء ويريد أن يزرع، وبدء الزراعة يحتاج إلى نفقة بدون أن يكون فيه وارد إليه دراهم، ما عنده شيء، فيأتي إلى هذا ويقول أريد أن أبيع عليك 1000 كيلو قمح صفته كذا وكذا، أسلمك إياه بعد 6 أشهر، ما زرع إلى الآن، يريد أن يزرع 1000 كيلو قمح، الكيلو بريالين، أعطني 2000 ريال الآن، بعد 6 أشهر أعطيك 1000 كيلو من القمح، صح هذا السلام. ومثله المساقات، مثلا يساقي هذا، مثلا يتولى هذا السقي على أن يدفع لصاحب البستان مقدار كذا وكذا من نتاج هذا البستان، على أن يتولى هذا الكلفة والتعب، وهذا منه الأصل، فيشتركان في ذلك. نعم. فصل. فجاز أن يملك بالوصية، مثل ما أنه جاز أن يملك بالسلم، جاز أن يملك بالوصية. يقول مثلا هذه النخل ما فيها شيء الآن ولا فيها تمر، يقول ما تحمل به هذه النخلة ويجنى منها الثمر بعد 6 أشهر أو 8 أشهر هو لفلان، فتجوز الوصية في ذلك، فإن وجدت الثمرة فالحمد لله، وإن لم توجد فما أخذ لهذا ثمن حتى يكون فيه غرر أو جهالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.